ولا تلبس ولا تتزوج عشان الولد، واذا كان الله مقدر لك الاولاد ومقدر لك كل شيء سيكون. نعم كل هذا نحن نعلم انه لا يحصل شيء الا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعبدنا بشرع، ما تعبدنا ولا كلفنا بقدر. الله ما كلفنا بالقدر سبحانه وتعالى، ما كلفنا بشرع، لكن القدر نؤمن به ونعظم ربنا عز وجل بنسبه كل شيء ايه اليه، لكن احنا مكلفين به، نحن مكلفون بشرع. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ده اللي احنا مكلفون به. انظر في القران، انظر في السنه، اعمل اعمل ما تطالب به في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز احكي لك مثلا فلانه دي مكتوبه لي في الجواز، او مكتوبه لك في الجواز، طيب يعني اعمل ايه؟ خد الاسباب الشرعيه، انت ما تعرفش مين اللي مكتوب لك الان، لكن انت مطالب بانك اغفر بذات الدين كريبة جهدك، ابحث عن ذات الدين، تطلع بقى في مطروح، في الصعيد، في دميرة، في اي حته، المهم انها تكون انت مامور بالمسلك الشرعي، مامور بشرع. قاعده الشرع والقدر وانتظامهما في فهمك قاعده اساس في باب القدر. عشان كده الشيخ شيخ الاسلام في التدمريه ختم بها او جعل النصف الثاني في التدمريه لقاعده القدر والشرع. نعم نعم. والاخراج في الجنه ليس معصيه، انما الاكل من الشجره هو اللي معصيه، فادم احتج بالله على المصيبه، لم يحتج بقدر على المعصيه. لا اهل السنه يعني مهما تقعد تفتش في راسك وتجيب، هم سابرين هذه وجمعين كله، والذي احتج به لهؤلاء جايبينه والرد، لان زي ما هنا الشرع ما يتعارض، الشرع ممكن يتعارض انت فهمك انت، انت اللي تفهم فهمك انت، لكن في حقيقتي ابدا. نعم. يعني عشان يقول انه ما فيش العمر هذا مكتوب، ما فيش لا زيادة ولا نقصان، فحمى لا قول الله وما يعمر المعمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر المعمر الآخر. نعم. وأن تعبير المعمر يكون بجمل فالكدر هو التعبير معه، فيكون قد عمره، لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه. نعم. وهذا يخالف ما جاء في سجاد صحيحة في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما كرهه ان يغفر له في نفسه ويغفر له في خلفه فليغفر رحمه، وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ولا يزيد العمر الا البر، قال هنا ما كرهه ان يغفر له في نفسه ويغفر له في خلفه، يعني ان زياده الارزاق موقوف بسبب، وأن تعبير المعمر زيادة في عمره، نسخ البدل هذا مربوط بسبب، وهذا هو الذي ارتبط بالأعمار وبالآثار. نعم. أما الآثار فلا، الآثار لا تقبل التغيير، لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ، يعني الأجل الذي إليه النهاية، أما العمر فهذا لا تقبل التغيير. ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قوله تعالى في سوره الرعد يرفع الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكه وعنده ام الكتاب يعني اللوحه المحفوظه وهذا واضح وقول المؤلف رحمه الله وضرب له ما كان يعني ما كان من التقدير السابق قبل خلق السماوات والارض قال ولم يرفع عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم لا